عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا من حادثة الإفك، وتكلمنا عن غزوة المريسيع بني مصطلق وانتهينا منها. بعد هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة ترتب وحدث حدث كبير على المسلمين في هذا الوقت، وكان شديدا جدا، وستره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ألا وهو أحداث غزوة الأحزاب. وتسمى هذه الغزوة غزوة الخندق، لأن المسلمين حفروا خندقا حول المدينة ليكون حاجزا للكفار آنذاك. طيب، إيه سبب الغزوة دي؟ وإيه سبب الحرب دي؟ الغزوة دي كان سببها إن اليهود بعدما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير اشتاط غضبه، فأرادوا أن يدبروا للنبي مكيدة يستأصلون محمدا ومن معه، سبحان الله. فخرج واحد اسمه حي بن أخطب وكنانة وهودة وأبو عامر القاسم، الأربعة دول اجتمعوا مع بعض وقالوا احنا لازم نزيل محمد ومن معه. طيب ازاي؟ تعالوا نذهب إلى قريش ونتفق معهم ويعدوا العدة ونقول لهم كلنا معك، ويبقى مرة واحدة بقى يهود يجتمعوا والعرب كلها وقريش، وكان في ناس كبيرة جدا زي قريش العدد اسمهم غطفان وليهم علاقة معانا، قالوا نروح لغطفان ونقنعهم بحيث نجيب غطفان ونجيب قريش ونجيب كل من نعرفه من العرب، واحنا معاكم وكلنا نحاصر المدينة وننهي الموضوع ده خالص. يعني صراع وجودي، صراع إزالة، استئصال، سبحان الله. شفتوا رغم ان الموضوع صعب، لكن سبحان الله نصر الله عبده وهزم الأحزاب وحده، ورد الله سبحانه وتعالى الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وحرم عليهم شرعا وقدرا انهم يغزوا المؤمنين في المدينة مرة بعد ذلك، حتى قال النبي في نهاية الأمر الآن نغزوهم ولا يغزونا أبدا. الله أكبر. المهم، خرج الأربعة دول واتكلموا مع قريش وقالوا لهم نحن معكم حتى نستأصل محمدا. الطلعة دي طلعة إيه؟ إزالة. وبالفعل جمع 10,000 راجل، قيادتهم مع مين؟ مع أبي سفيان البحري. يبقى ظاهرا كفار طالعين يحاربوا المؤمنين في المدينة، وفي الوسط بقى ايه؟ دول يساعدوه. النبي صلى الله عليه وسلم كعادته استشار المؤمنين كما قال الله له وشاورهم في الأمر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، فكان معاهم واحد اسمه سلمان الفارسي. وسلمان ده منين؟ من فارس. فقال يا رسول الله نحن كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا، لما حد خلاص هيحاصرنا نعمل ايه؟ نخندق. نعمل ايه؟ خندق. خندق ده يعني تعمل حفرة بينك وبين العدو بحيث ما يعرفش يعدي لك، وعشان يعدي لازم ينزل تحت، ينزل تحت وانت معاك النبل وبتاع، يبقى معاك الايه؟ السيطرة. ولو تفتكروا يوم احد كان المؤمنين مسيطرين طول ما معاهم ايه؟ العلو. ولذلك دائما يقول لك اللي بيملك الجو بيسيطر على الارض، اللي يملك الجو في الحروب بالطائرات والكلام ده، وده اللي حصل معانا احنا سنة ايه؟ ايام النكسة، لما الجو خلاص ده زال كل شيء. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الصحابة قال له سلمان كده، النبي صلى الله عليه وسلم وافق على الفكرة. ودي سبحان الله اثر الانسان يفكر تفكير ابداعي، فكرة مبتكرة كده، زي يوم القادسية المؤمنين هيحاربوا، دخل المؤمنين يحاربوا إذا بالفرس معهم الأفيال، الخيول من العرب مش واخد على الأفيال، إيه ده؟ مين الكائن ده؟ بدأت تخاف من الأفيال، مش عارفين يهاجموا خالص. فعدى الليلة الأولى عد اليوم الأول والليلة الأولى. يقول القرطبي: فعمد رجل من المؤمنين ونحت فيل من طين، بدأ يعمل فيل من طين، وجعل الفرس بتاعه والفرس بتاع المسلمين شايفين بقى حاجة بتتشكل كده، فخدوا عليه فأنس به. فتاني يوم في المعركة لقوا الخيول ماشية مع الموضوع وما عادتش خايفة. فسبحان الله، أحيانا أنت تبقى معاك فكرة، فكرة واحدة تكون أنت سبب في الفتح، سلمان الفارسي. بس طبعا لو معاك قيادة بتقدر هذه الأفكار. فسلمان الفارسي النبي صلى الله عليه وسلم استمع له وبدأ يعمل إيه هذا الأمر. الخندق ده يا أولي الألباب طوله قد إيه؟ 5544 متر، 5.5 كيلو تقريبا، وبعض كتب السيرة تقول لك لا تتجاوز إيه؟ 11 كيلو. طيب عرضه قد إيه؟ العرض 4 متر و66 سنتي، 4.6 من 10. العمق بتاعه 3 متر 23 سم. الكلام ده مين؟ المؤمنين كلهم كم واحد؟ كله على بعضه كده 3000 واحد. اعتبر ان معاك 3000 عامل ومطالب انك تبحر الكلام ده سهل ان شاء الله. لا استنى، الموضوع ده كله خلال اسبوعين، لان الكفار كلهم جايين، ويتم الامر في خلال 14 يوم. يا درجة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من بني قريظة آلات كبيرة من الايه؟ من الفحر والحاجات دي كلها، حتى ان عمر وابو بكر الصديق كانوا ينقلان التراب في ثيابهما اذا لم يجدا مكاتل من العجلة والسرعة. يشيلوا فين؟ في الهدوء عشان يطلعوا في الكلام ده. سبحان الله. سهل بن سعد يقول: كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اكتافنا، فقال النبي يهدئ روع هؤلاء ويزيل النصب بكلمه كده، احيانا انت بكلمه تخفف عني، فيقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للمهاجرين والانصار. ويقول جابر رضي الله عنه: واحنا يوم الخندق قاعدين نفحر، عرضت لنا كديه عظيمه شديده، صخره كبيره قوي مش عارفين نضرب فيها. طبعا ارض المدينه مش ارض ايه رمليه، لا ده كمان فيها ايه؟ صخريه وشديده. قال: اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني نازل، يعني نازل لهذه الصخره، ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلى الله عليه وسلم. ويقول جابر: ولبسنا ثلاثه ايام لا نذوق الذواقع، قل والله ما كان معنا حاجه. فأخذ النبي المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيم، يعني عاد تراب سبحان الله. فقلت: يا رسول الله ائذن لي أن آتي بيتي. يا رسول الله ائذن لي أن أروح البيت، لأن كان الموضوع بإذن. ليه؟ خلاص الناس دخل علينا مفيش هزار. فقال: أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بقى إيه اللي خلاه يمشي؟ شوف، قال لامرأته: رأيت شيئا ما لي صبر عليه. ايه شفت ايه؟ رأيت بالنبي شيئا ما لي صبر عليه. فعندك شيء؟ انا شايف النبي راضت بطنه من التعب من الجوع. قالت: عندي شعير وعناق. عندي شعير ومفيش معزة صغيرة خالص. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم على البرم، يعني عشان ايه الدنيا يعني حطوه زي على الفرن يعني. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله طعيم لي، مش طعام، طهيت حاجة كده يدوب أكلة خفيفة كده. فقم أنت يا رسول الله ورجلان، يعني وتحس إن هو بيقول له رجلان ده عشان إيه؟ يعني كأنه استحضر إيه؟ هيقول عمر مع ابو بكر، فيجي واحد وممكن اثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فقد صنع لكم آل جابر طعاما. قوموا، انا ما قلتش كده. فقام المهاجرون والانصار. فلما دخل على امرأته قالت: ويحك بك وبك، يعني تعاتبه وتحط عليه، وقيل تقول براحتك المذمة هتبقى فيك انت، واحد عارفني. فقالت لما قالها: جاء النبي بالمهاجرين والانصار، قالت: بك وبك. فقال: ما قلت له الا ما قلت لي، انت قلت لي قول له هات تعالى واحد او اثنين، انا قلت قالت له خلاص طالما قلت خلاص، ده مالناش دعوه بيه بقى، دي حاجات مش هنحسبها بدماغنا، هو اللي عمل وهو عارف خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى وقال لا تعجلوا عن شيء، تعملوا شيء حاجه، سيبوني انا اللي إيه. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وبرك عليه ودعا بالبركه. يقول جابر: فوالله دخل القوم كلهم، اكلوا كلهم، وبقي طعام بعدما اكلوا. ايه ده سبحان الله، دي كانت معجزه يرسلها الله سبحانه وتعالى يهدئ بها روع هؤلاء. تحس كده ان دي اشاره كده ليهم، ايه ما تخافوش. سبحان الله، وهم برضو شغالين، وبالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب الكدية ديت، فقال بسم الله، ضرب ضربة فكسر ايه ثلثها، فقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام، والله اني لابصر قصورها الحمر الساعة. وهو بيضرب كده في شرارة طلعت من الصخرة، فأضاء الله له، فشاف النبي قصور الايه الشام، قل والله إني أعطيت مفاتيح الشام، يعني هتفتح لنا الشام. من اللي قاعد؟ المؤمنين والمنافقين. طبعا كانت المدينة في الوقت ده برد شديد جدا وكله مرعوب. كانوا زمان الحمامات اللي عاوز يقضي حياته بيبعد بعيد، كان من الرعب والبرد محدش قادر ايه يتحرك. فلما انضرب النبي الضربة الثانية واتقطع التلت كمان، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن البيض الأبيض، أنا شايف قصورها دلوقتي. ثم في الثالثة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. ودي كانت المعجزة إيه التانية يشوفوها بعد ما أكلوا، يشوفوا المعجزة دي. طبعا مين اللي قاعد؟ المنافقين. يقولوا البعض محمد يوعدنا بقصور الشام وفارس واليمن، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويجي واحد كده: يا رسول الله معلش بس انا سايب العيال والبيت على حدود المدينه، ان بيوتنا عوره، اروح بس احمل ايه البيت. ومين هيحمي النبي والمدينه؟ ان بيوتنا عوره. النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ليه؟ خبث بخبث يمشي. وما هي بعوره، ان يريدون الا فرارا. كله عاوز يخلع. سبحان الله. يقول البراء: والنبي صلى الله عليه وسلم يرتجز بكلمات لابن رواحه. ابن رواحه ده كان شاعر، كان بيقول كلمات كده تهيجهم. فالنبي كان يرتجز من بابه يهون عليهم ويقول: والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. ويمد يده ويمد صوته في الآخر صلى الله عليه وسلم. وطبعا سورة الأحزاب بيّنت لنا هذا الأمر. ويستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، ويضع النساء صلى الله عليه وسلم إيه في القطم فوق في الأماكن المرتفعة كده، هي والصبيان يكونوا فوق. ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة يشيل راية المهاجرين، سعد بن عبادة يحمل راية الأنصار. وكل يوم بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث اثنين، سلمة وزيد. سلمة معاه 200 واحد وزيد معاه 300، يطوفوا حوالين المدينة ويدنهم يكبروا بالليل. ليه؟ يهدئوا روع المؤمنين، النساء والأطفال يأمنوهم، وفي نفس الوقت يرعبوا من اليهود. اليهود بني قريظة بينهم بين النبي اتفاق وعهد ان هم ايه عمرهم ما يخلفوا العهد، وان هم يأمنوا النبي من الظهر. ويبقى كده ايه قدامنا الخندق واليهود من ورا وجبل من ورا، خلاص كده الدنيا ايه امان. يخرج وياتي المشركين، اول ما يشوف الوضع يحسوا ان في مكيده، ايه ده احنا اول مره نشوف الموضوع ده، اول مره يشوفوا في حاجه اسمها خندق وحفره وبتاع. فكام واحد بقى؟ 10,000 واحد. عاطفان دي لوحدها جايه ب 3,000 تقريبا. يعمل ايه بقى؟ عدو الله حيي بن اخطب يروح رايح لواحد اسمه كعب بن اسد اللي ايه القرظي، هو ايه كبير بني قريظه، ويروح طبعا كانوا بين كل واحد محصن نفسه فعندهم باب، فبدا يطرق الباب يخبط عليه، افتح لي يا كعب. كعب يقول له لا لا افتح لك. فظل ايه يقنعه ويقول له طب افتح لي افتح لي بس اقول لك كلمه مش عارف ايه، يقول له لا انا ايه عاهدت محمد ولم اجد منه الا الوفاء. يقول له أنت لا تريد أن تفتح لي تخشى أن آكل معك من طعامك. يهود بقول له تعالى أنا مش عارف تفتح لي ليه، أنت خايف أن أنا آكل إيه من طعامك؟ يا عم عاوز أتغدى معك يعني، يا عم افتح بس ناكل. ففتح له كعب، وأول ما فتح له بقى بيقول له إيه؟ بيقول له جئتك بعز الظهر، أنا جئتك بقريش كلها واتفقوا معي على استئصال محمد، يلا ليك المد وبتاع. ظل معه حتى ايه اقنعه. ولذلك لا تجد اجتماع للكفار على المؤمنين الا ولليهود فيه ايه شحن، هم دول اللي ورا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الامر ان ايه اللي حصل، ان يهود بني قريظة عملوا ايه نقضوا العهد، والخبر ايه وكله بيفحروا كده. طبعا نقضوا العهد يعني ظهرك بقى ايه مكشوف. يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يبعت اربعه، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واحد سيد الأوس والثاني سيد الخزرج، ومعهم اثنين عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. يقول لهم انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، روحوا شوفوا لي كده الموضوع، فإن كان حقا فالحنوا لي لحما. يعني يقول لي كلمة كده من بعيد لبعيد أنا أفهمها خلاص. ليه؟ لأنك لو قلت أي كلام تاني ممكن إيه يضعف المؤمنين. وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا فوجدوهم قد نقضوا العهد. فبدأ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يتكلموا معهم، فقالوا له لا عهد بيننا وبينكم. فسبهم سعد بن عبادة، فقال سعد بن معاذ يا سعد بيننا وبينهم أكبر من مشاتمتهم. لا لا سيبهم دول، دليلتهم إيه مش هتعدي، أنت بتسب سب إيه، دول لازم ايه يتسمى عليهم. سبحان الله. طب هيروح يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شوفوا الذكاء، وده قائد، وقال لهم ايه الحنوا لي لحنا. فدخل سعد فقال عدل والقاره يا رسول الله. عدل والقاره دول كانوا قبل كده قبيلتين نقضوا العهد مع رسول الله وقتلوا خباب ومن معه، فيعني يبقى نقضوا العهد. ما تلاقيش كده واحد يروح الله ضرب لحمه يقول له يا رسول الله الموضوع يا كده في حاجه كده عاوزينك على جنب. لا لا ما تلاقيش اللحمه ديت والكلام ده قادر. فقال عدل والقاره يا رسول الله. فالنبي يعمل ايه بقى؟ يعني غدر كعهد هؤلاء. النبي يقول ايه؟ يقول ان لله وانا راجعون والله المستعان، عشان بقى ايه اللي ما عرفش يعرف. قال ابشروا يا معشر المؤمنين بنصر الله وعونه. انا لو ما كان سعد أقول والله خلاص ده نبي، إن شاء الله سيأتي نصر الله وعونه. اشتد الخوف والوضع بقى صعب جدا جدا جدا، حتى قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الخوف. سبحان الله. وزي ما قلت لكم المنافقين قاعدين يقولوا إيه محمد يعدنا أن نأخذ كنوز قصر وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وبدأ المسلمين يتناوبوا في الحراسة للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة رئيس الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكان كده قبة وحوطوا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا القوم جيهم بقى، وابو سفيان قاعد مالي عسعس كده يشوف هيخترقوا منين، وارسل خالد بن الوليد يدور على صوته. انتوا عارفين خالد ايه ما بيهزرش، يا ترى خالد هيعرف يوصل للصغر ولا لا، وهيعدي الناحيه الثانيه ولا لا. ان شاء الله ده نرجئه للمره القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حب الصحابه ويرزقنا واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، ويرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.